والعظم من جملتها فيكون محرما، والفيل لا يؤكل لحمه فهو نجس على كل حال. وأما الحديث فقال الخطابي: قال الأصمعي: العاج الذبل، ويقال هو عظم ظهر السلحفاة البحرية. وذهب مالك إلى أن الفيل إذا ذكي فعظمه طاهر، وإلا فهو نجس، لأن الفيل مأكول عنده، وهو غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. رواه مسلم: والفيل أعظمها نابا. هامش: الفيل ليس من السباع، والنهي عن أكل السباع للكراهة، لأن المحرم محصور في عدة آيات في الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وهو مذهب مالك. انتهى الهامش. فأما عظام بقية الميتات فذهب الثوري وأبو حنيفة إلى طهارتها، لأن الموت لا يحلها فلا تنجس به كالشعر، ولأن علة التنجيس في اللحم والجلد اتصال الدماء والرطوبات به، ولا يوجد ذلك في العظام. ولنا قول الله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وما يحيى فهو يموت، لأن دليل الحياة الإحساس والألم، والألم في العظم أشد من الألم في اللحم والجلد، والضرس يألم ويلحقه الضرس ويحس ببرد الماء وحرارته، وما تحله الحياة يحله الموت إذا كان الموت مفارقة الحياة، وما يحله الموت ينجس به كاللحم. قال الحسن لبعض أصحابه لما سقط ضرسه: أشعرت أن بعضي مات اليوم. وقولهم إن سبب التنجيس اتصال الدماء والرطوبات قد أجبنا عنه فيما مضى. هامش: يقول أبو طاهر: الحديث في النهي عن السباع التي تفترس بنابها ومخلبها ما تصيده لتأكله، والفيل ليس كذلك، وهذا يتبع الهامش السابق الذي يتحدث عن أن الفيل ليس من السباع. انتهى الهامش. فصل: والقرن والظفر والحافر كالعظم، إن أخذ من مذكى فهو طاهر، وإن أخذ من حي فهو نجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وكذلك ما يتساقط من قرون الوعول في حياتها، ويحتمل أن هذا طاهر، لأنه طاهر متصل مع عدم الحياة فيه، فلم ينجس بفصله من الحيوان ولا بموت الحيوان كالشعر. والخبر أريد به ما يقطع من البهيمة مما فيه حياة، لأنه بفصله يموت فتفارقه الحياة، بخلاف هذا فإنه لا يموت بفصله فهو أشبه بالشعر. وما لا ينجس بالموت لا بأس بعظامه كالسمك، لأن موته كتذكية الحيوانات المأكولة. فصل: ولبن الميتة وأنفحتها نجزة في ظاهر المذهب، وهو قول مالك والشافعي، وروي أنها طاهرة، وهو قول أبي حنيفة وداود، لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن وهو يعمل بالأنفحة، وهي تؤخذ من صغار المعز، فهو بمنزلة اللبن، وذبائحهم ميتة. ولنا أنه مائع في وعاء النجس، فكان نجسا كما لو حلب في وعاء النجس، ولأنه لو أصاب الميتة بعد فصله عنها لكان نجسا، فكذلك قبل فصله. وأما المجوس فقد قيل إنهم ما كانوا يتولون الذبح بأنفسهم، وكان جزاروهم اليهود والنصارى، ولو لم ينقل ذلك عنهم لكان الاحتمال موجودا، فقد كان فيهم اليهود والنصارى، والأصل الحل فلا يزول بالشك. وقد روي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قدموا العراق مع خالد كسروا جيشا من أهل فارس بعد أن نصبوا الموائد ووضعوا طعامهم ليأكلوا، فلما فرغ المسلمون منهم جلسوا فأكلوا ذلك الطعام، والظاهر أنه كان لحما، فلو حكم بنجاسة ما ذبح ببلدهم لما أكلوا من لحمهم شيئا، فإذا حكموا بحل اللحم فالجبن أولى. وعلى هذا لو دخل أرضا فيها مجوس وأهل كتاب كان له أكل جبنهم ولحمهم احتجاجا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فصل. وإن ماتت الدجاجة وفي بطنها بيضة قد صلب قشرها فهي طاهرة، وهذا قول أبي حنيفة وبعض الشافعية وابن المنذر، وكرهها علي بن أبي طالب وابن عمر وربيعة ومالك والليث وبعض الشافعية لأنها جزء من الدجاجة. ولنا أنها بيضة صلبة القشر طرأت النجاسة عليها فأشبه ما لو وقعت في ماء نجس. وقولهم إنها جزء منها غير صحيح، وإنما هي مودعة فيها غير متصلة بها، فأشبهت الولد إذا خرج حيا من الميتة، ولأنها خارجة من حيوان يخلق منها مثل أصلها أشبهت الولد الحي. وكرهة الصحابة لها محمولة على كراهية التنزيه استقذارا لها، ولو وضعت البيضة تحت طائر فصارت فرخا كان طاهرا بكل حال، فإن لم تكمل البيضة فقال بعض أصحابنا ما كان قشره أبيض فهو طاهر، وما لم يبيض قشره فهو نجس لأنه ليس عليه حائل حصين. واختار ابن عقيل أنه لا ينجس لأن البيضة عليها غاشية رقيقة كالجلد وهو القشر قبل أن يقوى، فلا ينجس منها إلا ما كان لاقى النجاسة كالسمن الجامد إذا ماتت فيه فأرة، إلا أن هذه تطهر إذا غسلها لأن لها من القوة ما يمنع تداخل أجزاء النجاسة فيها بخلاف السمن. مسألة. قال: ويكره أن يتوضأ بآنية الذهب والفضة، فإن فعل كره. الصفحة 75. أراد بالكراهة التحريم، ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا. هامش: الخلاف ثابت عن داود حتى في الأكل، وعن معاوية بن قرة حتى الشرب، والحديث خاص بالأكل والشرب، فقياس كل استعمال عليه قياس مع الفارق كما حققه الشوكاني في نيل الأوطار. وقال: إن الأصل الحل المعتضد بالبراءة الأصلية، وقد أيده حديث: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا، رواه أحمد وأبو داود. انتهى الهامش. ولا أعلم فيه خلافا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ونهى عن الشرب في آنية الفضة، قال: من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. عزيزي المستمع، وردت اللفظة متفق عليهن، وربما عنا بذلك الأحاديث سالفة الذكر، والله أعلم. فنهى، والنهي يقتضي التحريم، وذكر في ذلك وعيدا شديدا، ويروى نار جهنم برفع الراء ونصبها، نار ونار، فمن رفعها نسب الفعل إلى النار، يجرجر في بطنه نار جهنم، ومن نصبها أضمر الفاعل في الفعل وجعل النار مفعولا تقديره يجرجر الشارب في بطنه نار جهنم. والعلة في تحريم الشرب فيها ما يتضمنه ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وهو موجود في الطهارة منها واستعمالها كيفما كان، بل إذا حرم في غير العبادة ففيها أولى، فإن توضأ منها أو اغتسل فعلى وجهين، أحدهما تصح طهارته، وهو قول الشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، لأن فعل الطهارة وماءها لا يتعلق بشيء من ذلك، أشبه الطهارة في الدار المعصوبة. والثاني لا يصح، اختاره أبو بكر لأنه استعمل المحرم في العبادة فلم يصح كالصلاة في الدار المعصوبة، والأول أصح. ويفارق هذا الصلاة في الدار المعصوبة لأن أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المعصوبة محرم لكونه تصرفا في ملك غيره بغير إذنه وشغلا له، وأفعال الوضوء من الغسل والمسح ليس بمحرم، إذ ليس هو استعمالا للإناء ولا تصرفا فيه، وإنما يقع ذلك بعد رفع الماء من الإناء وفصله عنه، فأشبه ما لو غرف بآنية الفضة في إناء غيره ثم توضأ به. ولأن المكان شرط للصلاة، إذ لا يمكن وجودها في غير مكان، والإناء ليس بشرط، فأشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهب. فصل. فإن جعل آنية الفضة والذهب مصبا لماء الوضوء ينفصل الماء عن أعضائه إليه صح الوضوء، لأن المنفصل الذي يقع في الآنية قد رفع الحدث، فلم يزل ذلك بوقوعه في الإناء. ويحتمل أن تكون كالتي قبلها، لأن الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء يحصل باستعماله ها هنا كحصوله في التي قبلها، وفعل الطهارة يحصل ها هنا قبل وصول الماء إلى الإناء، وفي التي قبلها بعد فصله عنه، فهي مثلها في المعنى وإن افترقا في الصورة. فصل. ويحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة، وحكي عن الشافعي أن ذلك لا يحرم، لأن الخبر إنما ورد بتحريم الاستعمال، فلا يحرم الاتخاذ كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير. ولنا أن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، وأما ثياب الحرير فإنها لا تحرم مطلقا، فإنها تباح للنساء وتباح للتجارة فيها. ويحرم استعمال الآنية مطلقا في الشرب والأكل وغيرهما، لأن النص ورد بتحريم الشرب والأكل وغيرهما في معناهما. ويحرم ذلك على الرجال والنساء لعموم النص فيهما ووجود معنى التحريم في حقهما، وإنما أبيح التحلي في حق المرأة لحاجتها إلى التزين للزوج والتجمل عنده، وهذا يختص بالحلي فتختص الإباحة به. فصل. فأما المضبب بالذهب أو الفضة فإن كان كثيرا فهو محرم بكل حال، ذهبا كان أو فضة، لحاجة ولغيرها. وبهذا قال الشافعي، وأباح أبو حنيفة المضبب وإن كان كثيرا، لأنه صار تابعا للمباح فأشبه المضبب باليسير. ولنا أن هذا فيه سرف وخيلاء فأشبه الخالص، ويبطل ما قاله بما إذا اتخذ أبوابا من فضة أو ذهب أو رفوفا فإنه يحرم، وإن كان تابعا أو فارق اليسير فإنه لا يوجد فيه المعنى المحرم. وإذا ثبت هذا فاختلف أصحابنا، فقال أبو بكر يباح اليسير من الذهب والفضة لما ذكرنا، وأكثر أصحابنا على أنه لا يباح اليسير من الذهب ولا يباح منه إلا ما دعت الضرورة إليه كأنف الذهب وما ربط أسنانه. وأما الفضة فيباح منها اليسير، لما روى أنس أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري، ولأن الحاجة تدعو إليه، وليس فيه سرف ولا خيلاء، فأشبه الضبة من الصفر، قال القاضي ويباح ذلك مع الحاجة وعدمها لما ذكرنا، إلا أن ما يستعمل من ذلك لا يباح كالحلقة، وما لا يستعمل كالضبة يباح. وقال أبو الخطاب لا يباح اليسير إلا لحاجة، لأن الخبر إنما ورد في تشعيب القدح في موضع الكسر وهو لحاجة، ومعنى الحاجة أن تدعو الحاجة إلى ما فعله به، وإن كان غيره يقوم مقامه، وتكره مباشرة موضع الفضة بالاستعمال كي لا يكون مستعملا لها، وسنذكر ذلك في غير هذا الموضع بأبسط من هذا إن شاء الله تعالى. فصل. فأما سائر الآنية فمباح اتخاذها واستعمالها، سواء كانت ثمينة كالياقوت والبلور والعقيق والصفر والمخروط من الزجاج أو غير ثمينة كالخشب والخزف والجلود، ولا يكره استعمال شيء منها في قول عامة أهل العلم، إلا أنه روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك، واختار ذلك الشيخ أبو الفرج المقدسي لأن الماء يتغير فيها، وروي أن الملائكة تكره ريح النحاس. وقال الشافعي في أحد قوليه: ما كان ثمينا لنفاسة جوهره فهو محرم، لأن تحريم الأثمان تنبيه على تحريم ما هو أعلى منه، ولأن فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء، فكان محرما كالأثمان. ولنا ما روي عن عبد الله بن زيد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ، متفق عليه. وروى أبو داود في سننه عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه. هامش قال في المصباح: الشبه بفتحتين من المعادن، ما يشبه الذهب في لونه وهو أرفع. الصفر، والصفر بضم الصاد كقفل وبكسرها الصفر النحاس، وتقدم ذكره، انتهى الهامش. ولأن الأصل الحل فيبقى عليه، ولا يصح قياسه على الأثمان لوجهين: أحدهما أن هذا لا يعرفه إلا خواص الناس، فلا تنكسر قلوب الفقراء باستعماله بخلاف الأثمان، والثاني أن هذه الجواهر لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرة، فلا تفضي إباحتها إلى اتخاذها واستعمالها. وتعلق التحريم بالأثمان التي هي واقعة في مظنة الكثرة فلم يتجاوزه، كما تعلق حكم التحريم في اللباس بالحرير، وجاز استعمال القصب من الثياب وإن زادت قيمته على قيمة الحرير، ولأنه لو جعل فص خاتمه جوهرة ثمينة جاز، وخاتم الذهب حرام، ولو جعل فصه ذهب كان حراما وإن قلت قيمته. مسألة. قال: وصوف الميتة وشعرها طاهر. الصفحة 79. يعني شعر ما كان طاهرا في حياته وصوفه، وروي ذلك عن الحسن وابن سيرين وأصحاب عبد الله، قالوا: إذا غسل. وبه قال مالك والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وروي عن أحمد ما يدل على أنه نجس، وهو قول الشافعي، لأنه ينمو من الحيوان فينجس بموته كأعضائه. ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، وصوفها وشعرها إذا غسل، رواه الدارقطني. وقال: لم يأتي به إلا يوسف بن السفر وهو ضعيف، ولأنه لا تفتقر طهارة منفصلة إلى ذكاة أصله فلم ينجس بموته كأجزاء السمك والجراد، ولأنه لا يحله الموت فلا ينجس بموت الحيوان كبيضه. والدليل على أنه لا حياة فيه أنه لا يحس ولا يألم، وهما دليل الحياة، ولو انفصل في الحياة كان طاهرا، ولو كانت فيه حياة لنجس بفصله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميت، رواه أبو داود بمعناه. وما ذكروه ينتقض بالبيض ويفارق الأعضاء، فإن فيها حياة وتنجس بفصلها في حياة الحيوان، والنمو بمجرده ليس بدليل الحياة، فإن الحشيش ينمو ولا ينجس. فصل. والريش كالشعر فيما ذكرنا لأنه في معناه، فأما أصول الريش والشعر إذا كان رطبا إذا نتف من الميتة فهو نجس، لأنه رطب في محل النجس. وهل يكون طاهرا بعد غسله؟ على وجهين: أحدهما أنه طاهر كرؤوس الشعر إذا تنجس، والثاني أنه نجس لأنه جزء من اللحم لم يستكمل شعرا ولا ريشا. فصل. وشعر الآدمي طاهر متصله ومنفصله في حياة الآدمي وبعد موته، وقال الشافعي في أحد قوليه: إذا انفصل فهو نجس، لأنه جزء من الآدمي انفصل في حياته فكان نجسا كعضوه. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره بين أصحابه، قال أنس: لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر قال احلقه فحلقه وأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. رواه مسلم وأبو داود. وروي أن معاوية أوصى أن يجعل نصيبه منه في فيه إذا مات. وكانت في قلنسوة خالد شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان نجسا لما ساغ هذا ولما فرقه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم أنهم يأخذونه يتبركون به ويحملونه معهم تبركا به. هامش. قال أبو الطاهر البركة لغة الزيادة ودوام النفع بالخير، وهذا لا يكون من شعر النبي ولا من ثيابه، وإنما يكون من اتباع هداية رسالته والعلم الذي أوحي إليه. ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنهم قالوا إن ذلك للبركة، ولم يقل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما كان هذا لمعنى المحبة التي تدعو إلى الاحتفاظ بأثر الحبيب لدوام ذكراه كما هو متعارف عند الناس، والله أعلم. انتهى الهامش. وما كان طاهرا من النبي صلى الله عليه وسلم كان طاهرا من سواه كسائره. هامش. المعتمد عند الشافعية أن شعر الآدمي طاهر، والقول بنجاسته متروك، والقائلون به من أصحاب الشافعي العراقيين يقولون إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم مكرم لا يقاس عليه غيره. وقد زل المصنف زلة فظيعة بنقله عنهم ما لو قالوه لما جاز أن يحكى، ولا فائدة من حكايته، فنسأله تعالى أن يغفر له. انتهى الهامش. وما كان طاهرا من النبي صلى الله عليه وسلم كان طاهرا من سواه كسائره، ولأنه شعر متصله طاهر فمنفصله طاهر كشعر الحيوانات كلها. وكذلك نقول في أعضاء الآدمي، ولئن سلمنا نجاستها فإنها تنجس من سائر الحيوانات بفصلها في حياته بخلاف الشعر. فصل. وكل حيوان فشعره مثل بقية أجزائه، ما كان طاهرا فشعره طاهر، وما كان نجسا فشعره كذلك. ولا فرق بين حالة الحياة وحالة الموت، إلا أن الحيوانات التي حكمنا بطهارتها لمشقة الاحتراز منها كالسنور وما دونها في الخلقة فيها بعد الموت وجهان، أحدهما أنها نجسة لأنها كانت طاهرة مع وجود علة التنجيس لمعارض، وهو الحاجة إلى العفو عنها للمشقة، وقد انتفت الحاجة فتنتفي الطهارة. والثاني هي طاهرة، وهذا أصح، لأنها كانت طاهرة في الحياة والموت لا يقتضي تنجيسها فتبقى الطهارة. وما ذكرناه للوجه الأول لا يصح، لأننا لا نسلم وجود علة التنجيس، ولئن سلمناه غير أن الشرع ألغاه ولم يثبت اعتباره في موضع، فليس لنا إثبات حكمه بالتحكم. فصل. واختلفت الرواية عن أحمد في الخرز بشعر الخنزير، فروي عنه كراهته، وحكي ذلك عن ابن سيرين والحكم وحماد وإسحاق والشافعي، لأنه استعمال العين النجسة ولا يسلم من التنجيس بها، فحرم الانتفاع به كجلده. والثانية يجوز الخرز به، قال وبالليف أحب إلينا. ورخص فيه الحسن ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة، لأن الحاجة تدعو إليه، وإذا خرز به شيء رطب أو كانت الشعرة رطبة نجس ولم يطهر إلا بالغسل. قال ابن عقيل وقد روي عن أحمد أنه لا بأس به، ولعله قال ذلك لأنه لا يسلم الناس منه، وفي تكليف غسله إتلاف أموال الناس، فالظاهر أن أحمد إنما عنا لا بأس بالخرز، فأما الطهارة فلا بد منها، والله أعلم. فصل. والمشركون على ضربين، أهل كتاب وغيرهم، فأهل الكتاب يباح أكل طعامهم وشرابهم والأكل في آنيتهم ما لم يتحقق نجاستها. قال ابن عقيل لا تختلف الرواية في أنه لا يحرم استعمال أوانيهم، وذلك لقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وروي عن عبد الله بن المغفل قال دلي جراب من شحم يوم خيبر، فالتزمته وقلت والله لا أعطي أحدا منه شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم. رواه مسلم، وأخرجه البخاري بمعناه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة. رواه الإمام أحمد في المسند وكتاب الزهد. وتوضأ عمر من جرة نصرانية. وهل يكره له استعمال أوانيهم؟ على روايتين، إحداهما لا يكره لما ذكرناه، والثانية يكره لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وأقل أحوال النهي الكراهة، ولأنهم لا يتورعون عن النجاسة، ولا تسلم آنيتهم من أطعمتهم، وأدنى ما يؤثر ذلك الكراهة. وأما ثيابهم فما لم يستعملوه أو علا منها كالعمامة والطيلسان والثوب الفوقاني فهو طاهر لا بأس بلبسه، وما لاقى عوراتهم كالسراويل والثوب السفلاني والإزار، فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد، يعني من صلى فيه. فيحتمل وجهين، أحدهما وجوب الإعادة وهو قول القاضي، وكره أبو حنيفة والشافعي الأزر والسراويلات لأنهم يتعبدون بترك النجاسة ولا يتحرزون منها. هامش: كذا بالنسخ التي بأيدينا، ولعل الأصل لا يتعبدون. انتهى الهامش. فالظاهر نجاسة ما ولي مخرجها، والثاني لا يجب وهو قول أبي الخطاب لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. الضرب الثاني غير أهل الكتاب، وهم المجوس وعبدة الأوثان ونحوهم، فحكم ثيابهم حكم ثياب أهل الذمة. وأما أوانيهم فقال القاضي: لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم، لأن أوانيهم لا تخلو من أطعمتهم، وذبائحهم ميتة فلا تخلو أوانيهم من وضعها فيها. وقال أبو الخطاب: حكمهم حكم أهل الكتاب، وثيابهم وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم يتيقن نجاستها، وهو مذهب الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة. متفق عليه. ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، فظاهر كلام أحمد رحمه الله مثل قول القاضي، فإنه قال في المجوس: لا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة، لأن الظاهر نجاسة آنيتهم المستعملة في أطعمتهم، فأشبهت السراويلات من ثيابهم، ومن يأكل الخنزير من النصارى في موضع يمكنهم أكله، أو يأكل الميتة، أو يذبح بالسن والظفر ونحوه، فحكمه حكم غير أهل الكتاب لاتفاقهم في نجاسة أطعمتهم. ومتى شك في الإناء هل استعملوه في أطعمتهم أو لم يستعملوه فهو طاهر، لأن الأصل طهارته، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الثوب الذي نسجه الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج الكفار، فأما ثيابهم التي يلبسونها فأباح الصلاة فيها الثوري وأصحاب الرأي. وقال مالك: في ثوب الكفار يلبسه على كل حال، وإن صلى فيه يعيد ما دام في الوقت. ولنا أن الأصل الطهارة، ولم تترجح جهة التنجيس فيه أشبه ما نسجه الكفار. فصل: وتباح الصلاة في ثياب الصبيان ما لم تتيقن نجاستها، وبذلك قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، لأن أبا قتادة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع. متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره. وتكره الصلاة فيه لما فيه من احتمال غلبة النجاسة. وتصح الصلاة في ثوب المرأة الذي تحيض فيه إذا لم تتحقق إصابة النجاسة له، لأن الأصل الطهارة، والتوقي لذلك أولى، لأنه يحتمل إصابة النجاسة إياه. وقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا ولحافنا، ولعاب الصبيان طاهر. وقد روى أبو هريرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسين على عاتقه ولعابه يسيل عليه، وحمل أبو بكر الحسن بن علي على عاتقه ولعابه يسيل وعلي إلى جانبه، وجعل أبو بكر يقول بأبي شبه النبي لا شبيها بعلي، وعلي يضحك. انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.